بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، ومعنا في هذه الساعة المباركة أكثر من تحذير واستغاثة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في خضم هذه الأحداث المتلاحقة، ولما بدأت الثورة في هذا البلد طفق الكثير بل والكثير من المؤمنين من الصادقين من الفاهمين يدعون الله عز وجل أن يسلم البلاد والعباد وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وديارهم في مصرنا وفي سائر بلاد المسلمين، بل منهم من كان يتضرع ويبكي ويجأر إلى الله تبارك وتعالى في جميع أحواله. ورحل النظام، وماذا بعد؟ طويت صفحة، والحمد لله رب العالمين أن رحل بكثير من الظلم والفساد، وطويت هذه الصفحة من عمر أمتنا كما قلنا ونكرر هذا المعنى. ولكننا نسينا أن نشكر ربنا تبارك وتعالى حق شكره على هذه النعمة، أن كانت على هذا الحد وأن حفظت الدماء والأعراض والأموال، وإن وقع ما وقع، ولكن بالنظر لغيرنا نستشعر أننا في نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل الإيمان إذا ما استشعروا أن الله تبارك وتعالى استجاب لهم، هم بعد المرور من الأزمات من المواقف الحرجة من الكروبات يرجعون إلى رب الأرض والسماوات مذعنين مستسلمين خاضعين منقادين معترفين بذنوبهم ومعاصيهم التي أحدثت ما أحدثت لهم، أوقعتهم فيما أوقعتهم فيه، وكان بفضل الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين أن خرجنا من هذه الأزمة، لأن الأمر بيد الله. نعم للثورة أثر وللثورة بداية، لكن في الحقيقة الأمر كما قلنا ونكرر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يحيي ويميت. نعم الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. لذلك وجب على الموحدين أن يشكروا المولى تبارك وتعالى حق شكره، كما دعي من سبقنا على هذا الطريق من الأنبياء ومن المرسلين وممن سار على نهجهم، دعوا بعد الأزمات، بعد الكربات، بعد المفاصلة بينهم وبين أعدائهم أن يرجعوا إلى الله، أن يستقيموا على أمر الله، أن يستشعروا فعلا أن ما كان بسبب ما كانوا فيه، وأنهم لو عادوا لعادت بل وأشد. اسمعوا معي إلى هذا الخطاب الموجه إلى موسى وهارون بعد صراع مرير مع فرعون ومع ملئه، وقد طالت المدة، وتضرع موسى وتضرع هارون وكانت الاستجابة بعد حين، لكنها جاءت بعد مفاصلة مع أعداء الدين، بعد أن أغرق ونجي ببدنه ليكون آية لمن خلفه إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى في هذا الصدد: قال قد استجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله أكبر. الدعوة إلى موسى وهارون أن الله قد استجاب لكما وإن طالت المدة، فهذا باختياره وبتقديره سبحانه وتعالى، فاستقيما. اسمع من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، وهارون له مكان عظيم كما تعلمون من الأنبياء ومن الرسل، ويؤمر بالاستقامة بعد المفاصلة مع فرعون. نعم، إنها دعوة لجميع المسلمين أن يستقيموا لله تبارك وتعالى وعلى صراطه المستقيم، وإلا إن عادوا سيكون أكثر مما كان والعياذ بالله تعالى. ولذلك انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في خضم الأحداث مع أعدائه من العرب ومن العجم، يوجه له هذا المعنى العظيم بصريح العبارة وبوضوح الكلام: فاستقم يا محمد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك من المؤمنين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إلى يوم الدين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، أي لا تزيد عن حدكم. ما المعنى الذي تريد من هذا التوجيه؟ إنني من هذا المنبر أحذر تلك الفئة المتسلقة التي تركب الموجة كما يقولون، والتي معها وبأيديها من الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ما لا يخفى عليكم، فرفعت رايات جاهلية بعد أن تخلصنا من الحكم ومن ظلمه وفساده، رفعت هذه الرايات بقوة الآن على الساحة، تعبر عن نفسها، تدعو لفكرها، لمناهجها، لأحزابها من خلال رايات عمية مرفوضة جملة وتفصيلة، تدل على أن الناس لم يستقيموا بعد أن نجاهم المولى تبارك وتعالى من كارثة محققة. إن البلاد مرت بعنق الزجاجة فعلا، لولا أن الله سلم لكان مزيد من الدماء، مزيد من الفوضى، مزيد من الانفلات، مزيد من الدمار، مزيد من الخراب. هؤلاء لم يستحوا وكشفوا عن وجههم القبيح ورفعوا تلك الرايات. المشكات العلمانية، منهم من يطالب بدولة ديمقراطية، ومنهم من يطالب بدولة ليبرالية، ومنهم من يقول لا لا لا دولة مدنية، والكل سواء من مشكات واحدة. ماذا تقصدون؟ ماذا تريدون بهذه الرايات المرفوضة جملة وتفصيلا التي تخالف شرع رب الأرض والسماوات؟ ماذا تريدون من ورائها؟ ولماذا ترفعونها الآن تحت شعارات براقة وهتافات الرنانة ومعسول القول والوعود والإغراءات التي قد تنطلي على جهال المسلمين؟ اتقوا الله تبارك وتعالى. نعم، هؤلاء جميعا بسهولة وبيسر نستطيع أن نقول أن العلمانية خرج من مشكاتها الديمقراطية، الليبرالية، الدولة المدنية، وكل هذا بمعنى واحد في الحقيقة، حتى لا تنخدعوا بالشعارات أو بالكلمات أو بتنميقها، كلها تدعو إلى دولة مدنية، يعني إلى دولة لا دينية يفصل فيها الدين عن الدولة، يلح الدين جانبا، يحصر في بعض الشعائر الظاهرة فقط، ويطلق العنان للشعب لشهواته، لأهوائه، لميوله، لرغباته، لثقافاته الشرقية أو الغربية، كي يقلد أو يسير في ركاب الآخرين. لأن الديمقراطية مثلا حكم الشعب بما يريد الشعب، لو الشعب أرادها سداح مداح لا بأس، لو الشعب أراد حاكم غير مسلم لا بأس، الشعب أراد امرأة تحكم لا بأس، أتى بملحد لا بأس. الشعب قنن مثلا الإباحية وزواج المثلين، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، السحاق لو سوى بين الرجل والمرأة في كل شيء لا بأس، هذا الذي يريده الشعب. الليبرالية مثلا ماذا تعني؟ حرية بلا حدود ولا ضوابط، لا دين يضبط، لا شريعة ولا عقيدة ولا قيم ولا مبادئ، بلا حدود، تفعل ما شئت متى شئت كيف شئت، بشرط أن لا تخل بالنظام، فقط هذا الذي يريدونه. هذا كله يتعارض مع دين الله عز وجل. ماذا تريدون بهذا؟ ماذا تفهمون من معنى أن الإسلام عقيدة وشريعة؟ ما الذي تفهمونه من هذا المعنى؟ غيبتم وربيتم على موائد الغرب والشرق فبئس ما أتيتم به. من يقول هذا الكلام لا يفهم دين الله عز وجل كما ينبغي، لا يعظم دين الله كما ينبغي، لا يعرف كيف يوقر دين الله كما ينبغي. لذلك نقول: ماذا تريدون؟ أغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ماذا تريدون أنتم؟ نسألكم وأنتم معي تسألون هذا السؤال لنجيب عليه الآن جميعا. نقول لهؤلاء الذين خرجوا من مشكات العلمانية: أنتم جميعا، السؤال موجه لكم، هذه النخبة بقوتها الإعلامية والضجيج الذي تصنعه، نوجه لها هذا السؤال: أتفهمون جيدا أن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون منهج حياة، وأوكل لرسوله صلى الله عليه وسلم بيان هذا المنهج وتحقيقه وتطبيقه وتوضيحه وتبسيطه للناس ليسود ويقود؟ تفهمون هذا؟ سؤال آخر: الذي أنزل تبارك وتعالى أي القرآن والسنة، لأن الوحيين المباركين هما القرآن والسنة، حق ولا باطل؟ سألوهم هذا السؤال: القرآن حق ولا باطل؟ السنة حق ولا باطل؟ بمعنى أسهل وأبسط وأوضح، الأحكام الموجودة في القرآن والسنة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في المعاملات، في الأخلاقيات، في الأحكام، في الحدود، حق ولا باطل؟ إن قالوا حق نقول: يلزمكم أن تعملوا به وأن تزعنوا له وأن تستسلموا له. وإن قالوا باطل كفروا إجماعا، خرجوا من الملة بعد إقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. لابد أن تتضح هذه الصورة تماما، الناس لا يعون هذا المعنى جيدا، هم يعترضون لمجرد أنا أعترض إلى أنا موجود، أنا أخالف إذن أنا سأعرف وأشهر، قضية في منتهى الخطورة. ماذا تقولون في أحكام الله عز وجل في الحلال وفي الحرام، في البيع وفي الشراء، في الربا وفي الزنا مثلا، في السرقة، في سائر الحدود، في سائر المعاملات، في سائر الأحوال؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم حق يلزمكم، إن قلتم باطل كفرتم والعياذ بالله تعالى. إذن ماذا تريدون أنتم بهذا؟ أما تسمعون إلى قوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر؟ هذه قضية مهمة جدا، لابد أن تبسط الآن وليس غدا. إيش تقصد بهذه الآية؟ ألا له الخلق؟ هل بالله عليكم سمعتم أحدا ينازع المولى تبارك وتعالى في أنه الخالق؟ هل سمعتم أحد في الدنيا بطولها وبعرضها يقول: أنا الذي أخلق، وأنا الذي أوجد من عدم، وأنا الذي مثلا أكون الأطوار؟ ما سمعنا بهذا، ما في خلاف في هذه القضية، الكل يسلم أن الله هو الخالق وأنه هو المالك سبحانه وتعالى. هل سمعتم أحد يزعم أنه يملك الدنيا ويملك الخلائق جميعا؟ ما سمعنا بهذا. كذلكم لما اتفقنا أنه لا معارضة في أنه الخالق والمالك سبحانه وتعالى، كذلك لا معارضة في أنه هو الآمر الحاكم، لأنه هو الذي أخبر بذلك. وقولوا هل هذا حق ولا صدق، اسمعوا القرآن، إن لم تكونوا تقرؤون قولوا لهم هذا المعنى، فاقرأوا من جديد وتدبروا، اسمعوا إلى القرآن. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ونحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولقد أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بأهواء الناس لا بشهوات الناس أنت موكل يا محمد أن تحكم بين الناس بما أراك الله بمنهج السماء بقال الله وبقال رسوله لأنه وحي هذا الذي ينبغي أن يعرف ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مش ممكن أبدا غير مستساغ غير مقبول بالمرة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ماذا تقولون بعد هذا انتبهوا يا عباد الله إنما كان قول المؤمنين اسمع ردهم إجابتهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا لا أن يقولوا نحوا الشريعة واعزلوا الدين وقدموا ديمقراطية أو ليبرالية أو دولة مدنية اتقوا الله عباد الله هذا مرفوض جملة وتفصيلا القضية حسمت بمنهج السماء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا داعي للتأليف ولا للاستحسان ولا لكفر النعمة نحن نمر بنعمة عظيمة جدا أن نجانا المولى تبارك وتعالى من مزيد سفك الدماء من مزيد مثلا الخراب والدمار والفوضى والانفلات نجانا المولى تبارك وتعالى أفلا نشكره أفلا نزعن إليه أفلا لا أقول نجرب هذا عيب لا يجوز نجرب شرعه وعيب أن نقول هذه الكلمة نزعن لشرعه جربتم يا من خرجتم من المشكات العلمانية وشرقتم تارة وغربتم تارة أخرى انتقلتم من اشتراكية لرأس مالية وتخبطتم في سنين طوال ماذا صنعتم وماذا قدمتم للمسلمين غير أن أخرتموهم وأضعفتموهم وأذلتموهم وأسقطتموهم فيما كانوا يعانون منه لذلك نقول يا عباد الله من منطلق شكر النعمة احذروا هذه الشعارات المرفوعة التي قد تنطلي على البعض عودوا إلى الله وإلى شرع الله لأن هذا من الخطورة بمكان اسمعوا إلى هذه الدعوة المباركة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عارفين يعني إيش؟ سبل كثيرة علمانية ديمقراطية ليبرالية دولة مدنية هذه سبل هذه تؤدي إلى الضلال والانحراف والسقوط والعياذ بالله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني إيش هذا المعنى واعتصموا جميعا بكتاب الله بسنة رسول الله بمنهج الله لأنه الوحيد الذي يقدر على جمعكم على معنى واحد فيجعلكم كالجسد الواحد لماذا؟ لأننا نختلف وهذا من طبيعة البشر اسمع لغات لهجات اسمع وتعلم جيدا ثقافات عقول مختلفة عادات أعراف تقاليد هذه أمور في أرض الواقع لا ينكرها يعني منصف فكيف نجمع هؤلاء الناس إلا على حبل الله المتين على القرآن العظيم على السنة النبوية المباركة فنجتمع وإلا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فمن أعرض عن منهجي عن كتابي عن سنة نبي فإن له معيشة ضنكا في هذه الدنيا ضنك سياسي وضنك اقتصادي وضنك اجتماعي وضنك عسكري ومذلة وانكسر وهوان وضعف وارتباك وطرب وهلع وجزع وفزع هذا كله يأتي نتيجة الإعراض عن منهج الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى بمفهوم المخالفة أي فمن لم يتبع هدايا حتما سيضل وسيشقى في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله تعالى ماذا تريدون ماذا تريدون يا دعاة العلمانية المنهج واضح وجلي وصريح. فعلينا أن نستقيم بعد هذا الذي جرى استقامة حقيقية، استقامة حقيقية كما بينتها مرارا في هذا المكان، وكما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي صححه مسلم وغيره، والذي يقول فيه: قلت يا رسول الله، اسمع إلى هذا السؤال العجيب، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. عايز الخلاصة، عايز من الآخر، أريد أفضل النتاج من أقصر الطرق. فيجيبه بهذا المعنى العظيم: قل آمنت بالله ثم استقم. حققوا الإيمان، حققوا العقيدة واستقيموا، استقيموا على شرع الله. هذا يكفي بفضل عز وجل للنجاة، للوصول إلى بر الأمان. ولذلك الصديق فهمها، فهمها كما ينبغي. قالوا يسألونه عن معنى آية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، هو الخالق المالك الآمر الحاكم. اسمع: ثم استقاموا على ذلك. ما المعنى يا أبا بكر؟ قال: ألا تلتفت لغير الله. عارفين يعني إيش؟ ألا تلتفت لغير منهج الله، لا شرقي ولا غربي، لا ديمقراطي ولا ليبرالي ولا دولة مدنية، إنما منهج رب البرية سبحانه وتعالى فقط لا غير. لا تؤلف، لا تستحسن، لا تبتدع. الأمر فرغ منه والحمد لله رب العالمين. قضية محسومة سئل عنها الفاروق عن هذه الآية، فقال: ألا تروغ روغان الثعالب. تبتفوا دروا ليه؟ ماذا تريدون من هذا اللف والدوران، من من من من من من خداع الشعب؟ خدعتم الحكام قبل ذلك والمحكومين، وأديتم بنا هذا الفشل الذريع الذي نجانا الله منه سبحانه وتعالى. أتريدون بنا نرجع إلى الوراء، نبدأ من الصفر أيضا؟ هذه قضية في منتهى الخطورة. لا تروغروا عن الثعالب، خذوا هذا الطريق وسيروا عليه كما ينبغي، وخذوا بأسباب الحيضة والحظر، والجوا إلى الله تبارك وتعالى سامعين مطيعين لمنهجه. قدموه، حكموه، اسمعوا له واطيعوا، ستصلوا بإذن الله تبارك وتعالى إلى بر الأمان، إلى السلامة في الدنيا وفي الآخرة أيضا. هذا هو التحذير الأول. فعليكم عباد الله أن تحفظوا هذه المعاني جيدا، أن ترفضوا بكل قوة وعن يقين وشجاعة هذه الدعوات المعروضة والمطروحة، وقولوا: لا نبغي غير شرع الله، لا نريد غير شرع الله، لا نسلم القيادة لغير شرع الله. هذا الذي ينبغي أن نقول. وعلى أقل تقدير، إن لم يستجب لك على المعنى العام، فابدأ بنفسك، وابدأ بمن تعول، وتحرك في محيطك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، أدي حق النصيحة، ابذل ما في وسعك، ودع النتائج على الله تبارك وتعالى، ستأتي الخيرات والثمرات. لأن التغيير الحقيقي كما قلنا ونكرر المعنى لا يكون إلا من القاعدة. حينما ننجح في تغيير أنفسنا وتغيير من حوالينا ومن نعود، ثم ننتقل نطالب بالتغيير الحقيقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثانيا، تحذير مهم جدا جدا. هذه الدعوات المطروحة الآن للإضرابات والاعتصامات في الشركات وفي المصانع، في المصالح الخاصة والعامة، أقول لكم بصريح العبارة والذي نفسي بيده، لا أخشى إلا الله تبارك وتعالى، ولا أتلقى أوامر ولا توجيهات من أحد إلا من القرآن والسنة ومن أهل العلم من المعتبرين من الربانيين، إن الدعوة لكثرة الإضرابات والاعتصامات في الشركات وفي المصانع مدخل خطير من مداخل الشيطان لتخريب هذا البلد مرة أخرى، لإثارة الفتن مرة أخرى، لزعزعة الأمن والاستقرار مرة أخرى. هذه ممتلكاتنا العامة والخاصة لأصحابها، والمسلمون عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين. أنت متضرر من العمل، لك طرق تسلكها، تطالب بحقك بالطرق المشروعة، بالنظام، بالأدب، بالأخلاق العالية، لا بالتجريح، لا بالطعن، لا بالتخريب، لا بالإثارة، لا بتعطيل العمل والمصالح. هذا لا يجوز شرعا، حرام حرام حرام. هذا الذي يجري الآن بهذه العشوائية، بهذه الصورة، من وراه أيادي خفية تعبث بأمن البلد. كلمة نقولها ابتغاء مرضاة الله عز وجل، اسمعوها وفكروا فيها، ستجدون أن الباطل فشل فيما كان يخطط له، وكشف النقاب عن مؤامرات وعن مكر وعن خطط في غاية الخطورة لتدمير هذا البلد، فأتوا بمثل هذا المخطط حتى يزداد الاضطراب والارتباك. رويدا عباد الله، مهلا عباد الله، لابد أن نتبع الطريق الصحيح المستقيم في تحقيق التغيير المنشود، ليس بهذه الهمجية ولا بهذه الفوضوية يكون التغيير الحقيقي. فاحذروا وحذروا من تعرفون أن هذا لا يجوز شرعا بهذه الطريقة. قد تقول عمال ظلموا، مستحقات أخرت، أموال نهبت، قد أكون معك وأصدقك في هذا، لكن بالطرق المشروعة التي لا تؤدي إلى مفاسد ولا تعطل الأعمال ولا المصالح ولا الأشغال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا، اللهم احفظهم في دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي ديارهم يا رب العالمين. اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. استغاثة عباد الله، أتتنا عبر الهواتف ومن ثقات من إخوانكم في ليبيا خلف الحدود المصطنعة من عمل الاستعمار كما تعلمون، ووجب علينا وكعادة أهل مصر أنهم أهل نجدة وغوث لإخوانهم لرقتهم ولرحمتهم ولحبهم للخير ولتحقيقهم لمعاني الأخوة الإيمانية. من الشرف لكم كمصريين في عام المجاعة كاد الناس أن يموتوا جوعا، فأرسل الفاروق استغاثة إلى وليه على مصر، وغوثاه وغوثاه وغوثاه، فصعد الولي عمرو بن العاص وقرأ الرسالة على المصريين أن أمير المؤمنين يستغيث بالله أولا ثم بأهل مصر لهذه المجاعة الخطيرة التي وقعت والضر الكبير على المسلمين. فكانت استجابة سجلت في صفحات التاريخ، فأرسل على إثرها الأمير عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين في المدينة، قد استجيبت الدعوة وسيصلك الغوث في قافلة عظيمة أولها عندك وآخرها عندي في مصر. انظر على البغال والحمير والإبل والخيل، أولها في المدينة وآخرها في مصر، تدلك على عظم هذا الشعب وحبه للنجدة ولبذل المعروف ولرفع المشقة والحرج، لأنه عانى وجرب وعاين. لذلك نقول أتانا من طلبة الغوث من إخواننا في ليبيا الذين يعانون من هذا الطاغية الذي أصيب بمرض جنون العظمة، والذي والآن يتخبط بل يترنح في لحظاته الأخيرة. ندعو الله أن يخلصهم منه على خير وأن يخلفهم خيرا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك نقول أيها الأحبة، من منطلق أننا أمة واحدة ولنا شعب واحد، بصرف النظر عن الحدود التي وضعها الباطل الاستعمار، نحن وهم أمة واحدة. ولقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إخوانكم يحتاجون منكم إلى أن تشدوا من أزرهم إلى أن تقفوا بجوارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون جميعا على اختلاف الألوان واللغات واللهجات والأوطان والأماكن، المسلمون جميعا تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، فإياكم أن تخذلوا إخوانكم أو تسلموهم للجوع وللعطش وللموت من نزيف الدماء. إياكم أن تظلموهم بتركهم يستغيثون دون استجابة. بهذا تنفون ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه كعنوان على مدى ارتباط هذه الأمة بعضها ببعض في الأحاسيس والمشاعر كما هي في العقائد والشرائع. اسمع مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهل تستشعرون الألم الذي عند أخوانكم في ليبيا؟ هل تتألمون مما يتألمون؟ هل تحزنون لما أصابهم؟ إذا مدوا يد العون، طلبوا منا الأدوية وبعض الأغذية، والحمد لله أبشركم وصلت بفضل عز وجل بعض القوافل إلى داخل ليبيا بالتعاون مع القوات المسلحة، جزاهم الله خيرا، كلمة حق، الجيش جزاهم الله خيرا، يعني عاونوا إخواننا هنالك من أبناء هذه الدعوة المباركة وأفسحوا لهم المجال وأدخلوهم بالسيارات حتى مساعد وطبرق ووضعوها في أيدي أمينة لتوزع على باقي المدن والقرى. فالمطلوب التبرع، سواء بالمال لنشتري الأدوية اللي عندنا لسه مطلوبة، أو بالأغذية الجافة التي تصل بإذن الله تبارك وتعالى لمستحقيها، وبإذن الله تبارك وتعالى المقر الرئيسي لتلقي هذه التبرعات بمسجد الهدي الإسلامي. في الأوقات الخمسة ستجدون من يستقبل منكم الأشياء العينية والأشياء المادية لنشتري بها الأدوية ولبن الأطفال وما شابه ذلك، فلا تتبضعوا ولا تضيعوا هذه الفرصة. وكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرص على الخير لأنفسنا، لأن هذا الذي نصنعه سيرد علينا بالله تبارك وتعالى. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لا بد أن تستشعر هذا المعنى العظيم وتتعاطف مع أخوانك، والأهم من هذا كله ألا تنسوا كيف نجينا هنا وحقنت دماؤنا وحفظت أعراضنا وأموالنا بالدعاء بالتضرع. فعليكم أن تكثروا من الدعاء لإخوانكم، أن تتضرعوا طويلا كأنكم أنتم كدعوات المضطر، دعوات المكروه، المتعلق كما يقولون بأي شيء. أقول لا، تعلق بالله عز وجل. عليكم الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، إن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل يعني من السماء فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فلا تبخلوا على أخوانكم على أقل تقدير، إن لم تتبرعوا بشيء آخر لا تبخلوا عليهم بالدعاء. اغتنموا الفرصة، نحن في ساعة استجابة حتى غروب الشمس على اختلاف أهل العلم في توقيتها، أكثروا من الدعاء من هنا إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك في الثلث الأخير من الليل في باقي الأوقات اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم أن يحفظهم وأن يؤمنهم وأن يسلمهم وأن يخرجهم من هذه الأزمة أحسن مما كانوا قبلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمن إخواننا في ليبيا، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم سلمهم يا رب العالمين، اللهم سلمهم يا رب العالمين، اللهم ولي علينا وعليهم خيارنا، ولا تولي علينا وعليهم شرارنا، اللهم ولي علينا وعليهم خيارنا، ولا تولي علينا وعليهم شرارنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.